بالله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله بعثه الله جل وعلا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بعثه الله جل وعلا لينسخ رسل لينسخ رسالات المرسلين قبله وليلزم الناس بكلمة الحق والهدى بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وباتباع شريعة الإسلام. فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد وأعلى الله جل وعلا له منار الإيمان وحقق له ما وعده ونصر الله جل وعلا عباده الذين اتبعوا هذا الرسول وآمنوا به فجعلهم ظاهرين فوق الناس. وجعل الله جل وعلا من اتبع هذا الرسول مؤمنا ومن لم يتبعه ولم يدخل في دين الإسلام كافرا وإن كان من أعبد المتعبدين. وهذا الدرس نناقش فيه اليوم كلمة جاءت في جريدة الشرق الأوسط كلمة مستندة على أنواع من الكفر بالله وعلى أنواع من الضلال والإضلال. ولا أرى أن يكون ذلك ينشر لأننا بتحمل ما ينشر في هذه الجريدة بخاصة نرى أنها منذ مدة وهي تدعو إلى البدع. فإذا جاء شهر ربيع رأيت فيها الدعوة إلى الاحتفاء بالمولد والتدليل على ذلك والمقالات المختلفة التي تنصر هذه البدعة وتشهرها عند الناس. وتكرر ذلك كثيرا منهم حتى على الأمر إلى أنهم نشروا مقالة لرجل اسمه عبد الفتاح الحارث وكتب على المقال انه من السعوديه وعلى المقال فيه كفر وشرك بالله جل وعلا وتكذيب للقران العظيم وتاتي نص هذا المقال. وبعد ذلك نذكر ما تيسر من مجابهته والرد عليه والاعذار فيما يجب من الانكار عليه على طريقه اهل العلم. قال هنا في هذه الجريدة في زاوية إلى الشرق الأوسط يعني زاوية الآراء التي ترسل إليهم. وكان في هذه الزاوية مناقشات سابقة عن هل الجنة يختص بها المسلمون أم أن اليهود والنصارى أيضا جميعا والناس في هذا الزمن يدخلون الجنة بإجمال. فكان من المقالات التي نشرت مقال يثبت فيه صاحبه بأدلة القرآن أن من لم يؤمن بالإسلام فهو من أهل النار واستدل على ذلك بأدلة ولم أقف على هذا المقال. فأتى هذا الرجل الذي اسمه عبد الفتاح الحائي بفقرة بعنوان الفهم الخاص يقول فيها نسأل الله جل وعلا أن يلهيه في نفسه وأن يرد كيده إلى نحره هو وأمثاله ممن يريدون نشر الكفر أو يعلمونه إما عن جهالة وإما عن قصد وتعمد. قال فيما قال في أول مقالة ونسأل أقراره كاملا ثم نناقش ما ورد فيه. قال لا أجعل المغفرة على الكتاب لكن ما أفتى به فلان في العدد 5796 تعقيبا على الأخ فلان لأن كل من لم يدخل في دين الإسلام فمصيره جهنم أثار حلقة من الفهم القاصد للعدالة التي يتوقعها التشريع الإسلامي في كل قضية تمس الإنسانية انطلاقا من أن الله تعالى هو رب الناس ملك الناس إله الناس جميعا. عرفوا ذلك عن من يعرفه وعليه فإنه من العدل الادعاء أن 6 مليارات من الناس المنتشرين على سطح البسيطة سيكون مصيرهم النار. هكذا بموجب فتوى لا تستند إلى الحق والعدل. فهل يمكن لعاقل أن يتصور أن الله تعالى خلق كل هذه الأمم ليحرقها في نار جهنم؟ إنني أزعم أن اتباع جميع الديانات السماوية باستثناء المحرفين لكتب الله رب العالمين لكتب الله العالمين بذلك سيذهبون إلى الجنة فيما إذا عملوا صالحا تحقيقا لقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابرين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكذلك قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم ترى إن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وعلينا ملاحظة أن جملة من آمن بالله لا تعني اشتراط الدخول في دين الإسلام بل يعني أن كل من عمل صالحا من المسلمين أو غير المسلمين بإطلاق له أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بل لنا أن نقارن ذلك بقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما نلاحظ أن الله تعالى طالب اليهود والنصارى بإقامة التوراة والإنجيل كما أنه تعالى أشار إلى أن كثيرا من الناس يسجدون له وهذا يعني أن كثيرا من المسلمين وغير المسلمين الناس على الإطلاق يسجدون له وأنهم سيدخلون الجنة. إن الإسلام والإيمان ليس محصورين برسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إن الإسلام والإيمان ليس محصورين برسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقط بل إن الإسلام والإيمان يخصان كل إنسان يعبد الله بأي صورة كان قبل وبعد البعثة المحمدية المباركة. يقول تعالى فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والقرآن الكريم ذكر ذلك في عشرات الآيات نريد منها قوله تعالى وكيف وحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقوله تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. لذلك فإن القرآن الكريم عندما يدعو الإسلام وعندما يقول إنه لن يقبل غير الإسلام دينا فإنما يعني بنص القرآن الواضح الذي لا يقبل اجتهادات أو تأويلات أن أي إنسان يعبد الله ويعمل صالحا ما دام لا يدري أنه على دين محرف وباطل فيكون مصيره الجنة. إذ لا يمكن لنا أن نقول أن على كل نسمة في هذا الكون دراسة كل الأديان ليصل إلى الدين الصحيح. ففي ذلك عناء وطلب للمستحيل إذ لو أن أهل الأرض أرادوا فعل ذلك إذا لاحتاجوا عشرات السنين في البحث والتنقيب ولربما درسوا الديانات القريبة إلى مساكنهم فلا يصلون إلى دراسة الإسلام إلا بعد عمر طويل. بل لعلي أقول أسفا إن مخلوقا محايدا قادما من المجهول لو اطلع خلال جولة سياحية سريعة على شعوب الأرض وأراد أن يتخذ لنفسه عقيدة استنباطا من المظهر العام للناس والدولة وقارن بين ما نراه هنا وهناك إذا لاختار ما لا يسرنا إطلاقا. وأخيرا يعني اختار غير بلاد المسلمين. وأخيرا والدلالة على عدل الله تعالى نريد هذه الآيات وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون وترى كل أمة جاهلة كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون على كتاب ما ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. ونستدل منها أن كل قوم سيحاسبون بموجب تشريعاتهم التي يعبدون الله عليها وهذا هو العدل من الله تعالى والله أعلم. هذا المقال وأشباهه من الأفكار التي تدعو إلى اعتقاد أن كل الأديان التي جاءت من السماء، يعني أن الأديان التي لها رسل من عند الله جل وعلا أن هذه الأديان جميعا صادقة، وأن من اتبع أي دين فهو على خير وأنه يقول إلى الجنة، وأن من عبد الله بأي طريقة كانت ما دام أنه يعبد الله ويؤمن بوجود الله ويرجو ما عند الله فإنه يدخل الجنة وهو مسلم، لأنه يدخل في عموم تلك الآيات التي فيها الإسلام. وهذه الدعوة قديمة وقد قيلت مرارا وتكرارا في زعم أن من اعتنق أي دين من الأديان وعبد الله بالطريقة التي يختارها فإنه على خير، ويجب بعد ذلك على رأيهم أن توحد الأديان وأن تلغى الفوارق وأن يكون الجميع على وفاق في الدين، كل واحد يعبر الآخر في دينه ويقره عليه ولا ينكر عليه أي شعار من شعارات دينه. الإسلام حرم القول على الله جل وعلا بلا علم، وهذه المسائل لا يجوز أن يتكلم فيها كل من ظن من نفسه أنه قارئ أو أنه يحسن الكتاب. فقوله لا أجعل المقدر على الكتاب في أول الكلام هذا حجة عليه هو وأمثاله ممن يخوضون في هذه المسائل العظام بدون علم، وممن يضلون الناس وهم لا يدرون أنهم يضلون أو وهم يدرون أنهم يضلون. وهذا الكلام الذي سمعناه اشتمل على مسائل كثيرة وعلى نقاط نستعرضها شيئا فشيئا. يقول هنا أثار قلقي، يعني مقال سبق مقاله، يقول في المقال السابق أن كل من لم يدخل في دين الإسلام فمصيره جهنم. هذا صحيح، وعيسى عليه السلام أخبر بني إسرائيل بذلك، قال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا، وقال سبحانه لعيسى عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت فاعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم لا ينفع الصادقين، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وكذلك قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام اسم للاستسلام لله جل وعلا، وكل المرسلين من أولهم إلى آخرهم جاءوا بالإسلام لله جل وعلا، فكل رسول جاء بالإسلام لله، الإسلام العام لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما الدين فواحد وأما الشرائع فمختلفة، التوحيد والإسلام والاستسلام لله عند جميع الرسل واحد، وعند جميع أتباع الرسل هذا هو دين واحد الذي هو الإسلام العام. والإسلام كما ذكرت له إطلاق عام يدخل فيه كل المرسلين ويدخل فيه أتباع المرسلين. ولهذا قال الله جل وعلا: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله. فكل من أسلم وجهه لله واتبع الرسول الذي أمر باتباعه فهو مسلم، هو موحد ومآله الجنة. أما أن يكون على غير دين الإسلام من الشرك ومن الأديان المحرفة والضلالات ولم يتبع الرسول الذي أمر به فإنه لا يكون على خير، ولو كان أعبدا ولو كان هو أعبد المتعبدين. الله جل وعلا لا يقبل من أحد من منذ خلق آدم إلى أن يرث الأرض ومن عليها، لا يقبل من أحد إلا الإسلام. وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الإسلام العام، الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وأن يتبع الرسول الذي أرسل إليه. فأتباع إبراهيم الخليل مسلمون، وهو إمام المسلمين عليه السلام، وأتباعه أمروا بأن يتبعوا إبراهيم. كذلك أتباع نوح أمروا بأن يتبعوا نوح عليه السلام. كذلك أتباع يونس أمروا بأن يتبعوا يونس. أتباع موسى من بني إسرائيل أمروا بأن يتبعوا موسى. فإذا أخذوا بما جاء به موسى من التوحيد ومن الشريعة وحكموا ذلك في أنفسهم وأقاموا التوراة والإنجيل وأقاموا التوراة فإنهم على خير، وهم مسلمون موعودون بالجنة. ومن خالف موسى واتبع غير دين الإسلام العام الذي أرسل الله جل وعلا به نبيه موسى وكل الأنبياء والمرسلين، وهو التوحيد والطاعة للرسول والبراءة من الشرك وبغض الشرك، فإنه لا يكون مسلما ولو كان عند نفسه أنه من أعبد المتعبدين. كذلك لما بعث الله عيسى عليه السلام كان على بني إسرائيل، كان واجبا على بني إسرائيل أن يتبعوا ملة عيسى، أن يتبعوا ما جاء به عيسى عليه السلام، لأنه جاء مبينا لهم بعض ما حرم عليهم وجاءهم بآيات من ربهم، فلزم الناس أن يتبعوا عيسى عليه السلام. فكفر بنو إسرائيل الذين لم يتبعوا عيسى عليه السلام. كذلك لما بعث الله جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم كان واجبا على الخلق أجمعين أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبعثه الله بالإسلام العام وبالإسلام الخاص الذي هو شريعة الإسلام، بعقيدة الإسلام التي اشترك فيها جميع الأنبياء والمرسلين، التي جاءت في مثل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. كل رسول جاء بدين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وفي قوله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وكذلك في آيات أخرى أمر الله جل وعلا نبيه أن يأمر الناس بأن يتبعوا دين الإسلام الذي يشمل الإسلام عقيدة والإسلام شريعة، لأن الشرائع مختلفة. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء إخوة لعلاه، الدين واحد والشرائع شتى. فمن زعم أن اليهودية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقام على اليهودية أنه مسلم وأنه يدخل الجنة ولو كان أصلح الصالحين، فهذا كافر بالله، لأنه مكذب للقرآن. كذلك من زعم أن النصراني المشرك الذي يدعو مع الله جل وعلا إلها آخر والذي يعتقد في عيسى عليه السلام أنه ولد الله، هذا لا شك أنه مشرك كافر قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وأنه لن ينجو إلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصران ثم لا يؤمن بي إلا أخذه الله في النار. فكل أحد يسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم وتبلغه شريعة الإسلام ويبلغه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه من أهل النار، ونشهد عليه إذا مات على ذلك معين بأنه من أهل النار. كذلك من مات وهو مقيم على اليهودية ومقيم على النصرانية فهو من أهل النار. ولهذا أنذر عيسى عليه السلام، أنذر النصارى بقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، يعني تحريم الأبد، ومأواه النار يعني خالدا مخلدا فيها، وما للظالمين من أنصار. فاليهود بنص القرآن كفر، بل هم أعدى أعداء الرسل، لأنهم قتلوا الأنبياء وقتلوا في يوم واحد أكثر من 100 نبي، وقال إن الذين يذكرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. اليهود والنصارى زعموا أنهم أبناء الله وأحباء، فزعموا أنهم إذا دخلوا النار فإن اليهود سيدخلونها مدة عبادتهم للعجل، أيام المعبودات 40 ليلة، والله جل وعلا كذبهم في ذلك وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات، وكذبهم في ذلك وبين أنهم من أهل النار الذين يخرجون فيها لعدم إيمانهم بالإسلام الآن. ومن عاش حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع شريعته فإنه من أهل النار قطعا إذا مات على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على غلام يهودي يعوده في بيته وعرض عليه الإسلام، فكان الغلام ينظر إلى أبيه، فقال له أبوه اليهودي أطع أبا القاسم، فقال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح، وقال الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار، لأنه لو مات على هذه الحال فإنه من أهل النار قطعا. فاليهود والنصارى بنص القرآن كفر مشركون، ومن مات على اليهودية والنصرانية فإنه من أهل النار، يشهد عليه بعينه لأنه أشرك بالله جل وعلا وخالف رسالة رسوله، بخلاف الغافل الذي لم يسمع برسالة رسول ولم يسمع بملة أصلا وأتى الشرك، فهذا قد يدخل تحت قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما أولئك فأتاهم الرسول، أتى اليهود موسى عليه السلام وأتى النصارى عيسى عليه السلام، وموسى وعيسى أمروا اليهود والنصارى، أمروا بني إسرائيل بالتوحيد الخاص، وأمروهم بإطاعة ما في التوراة والإنجيل، واليهود والنصارى نبذوا ذلك وراءهم ظهريا. ومن كان من اليهود على خير ومن النصارى على خير ممن أدركوا الإسلام فإنهم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عبد الله بن سلام آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الطائفة من النصارى آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل فيهم قول الله جل وعلا ذلك بأن لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، يعني من القرآن، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، وكون أعينهم تفيض من الدم هذا يدل على إيقانهم وإيمانهم. قال أبو العلاء هذه نزلت في طائفة من النصارى آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال هنا أثار قلقي من الفهم الخاطئ للعذاب الذي يتوقعه التشريع الإسلامي. نعم الشرع الإسلامي الله جل وعلا حكم العدل وأمر بالقسط والعدل، ولا يحكم في ملكوته مما أذن به شرعا إلا ما هو موافق للعدل، فالله جل وعلا قام بالعدل وهو قائم بالقسط وأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. لكن العدل عند الله جل وعلا ليس هو بالأهواء وليس هو بالآراء وليس هو بأفهام الذين يريدون تحريف رسالات الله جل وعلا. فإن العدل أن تضع الأمر في موضعه اللائق به. ومن نظر إلى الناس، من نظر إلى البشر واستعظم أن يكون هؤلاء البشر من المشركين بالله من أهل جهنم، ولم ينظر إلى عظم صنيعهم وأنهم سبوا الله جل وعلا. لأن المشرك الذي يدعو مع الله إلها آخر، يدعو صنما أو يدعو وثنا أو يدعو عيسى عليه السلام أو يدعو أمة أو يدعو بطريقا أو يدعو راهبا أو يدعو حضرا أو يدعو عالما يهوديا أو غيره، أو يدعو من دون الله ما لا يملك له نفعا ولا ضرا، هؤلاء جميعا سبوا الله جل وعلا أعظم مسبة. فالذي يأمر بالعدل ويأمر بالقسط هو الذي ينتصر لله جل وعلا. ولهذا قال عيسى لما رأى قومه وما فعلوا قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فشهدوا بأنهم مسلمون لأنهم نصروا الله جل وعلا ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن اتباع العدل والأمر بالقسط بين الناس وإحلال القسط والعدل ليس هو بالأهواء وما يرى الناس، ليس باستعظام أن فلانا يقتل ولماذا يقتل ولماذا يكفر، وفلان الآخر لماذا تحكمون عليه بكذا ولماذا تحكمون عليه بكذا، لماذا تقسمون الناس إلى أهل الجنة وإلى أهل النار؟ الذي قسمهم هو الذي خلق فريق في الجنة وفريق في السعير. العدل كل العدل أن يحكم بالقرآن وأن يقرم فيه. فالله جل جلاله هو الذي شهد في القرآن وكفى بالله شهيدا أن النصارى مشركون كفر من أهل النار إذا ماتوا على ذلك، وأن اليهود مشركون كفر من أهل النار إذا ماتوا على ذلك. يستثنى من النصارى ومن اليهود من آمنوا بموسى عليه السلام من اليهود، ومن آمنوا بعيسى عليه السلام من بني إسرائيل وآمنوا بذلك ودخلوا في دين الله. وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحد دين إلا أن يكون قد أتى بدين الإسلام. فإذا هذه العدالة التي يرمز إليها بعض المفكرين وبعض العقلانيين في هذا العصر وبعض ذوي النفوس الضعيفة، هؤلاء رأوا البشر ونظروا إلى الإنسان وأن هذا الإنسان المسكين يدخل جهنم، وما نظر إلى عظم الفعل الذي فعله هذا الإنسان وهو أنه سب الله جل جلاله. وهذا الكافي وأمثاله لو اعتدي عليهم في حقهم أو جلدوا أو قتل من أقرباء من قتل لقاموا يطلبون حق انتقاصهم وحق الاعتداء عليهم. وهؤلاء المشركون في شرق الأرض وفي غربها يعتدون على حق الله ويسبون الله أعظم مسبة بادعائهم أن مع الله إله آخر، ثم يزعم أن العدل أن يفرقوا وأن لا يكفروا وأن لا يجاهدوا وأن يفرقوا وشأنهم، هذا شك أنه من أعظم الإدلال ومن أعظم الصد عن سبيل الله ومن أعظم التلبيس في دين الله. وهذا النفس نفس اليهود والنصارى الذين يلبسون ويلبسون على الناس ويكتمون الحق وهم يعلمون ويلبسون الحق بالباطل. والله جل جلاله قال عن اليهود إنهم مغضوب عليهم، وقال عن النصارى إنهم ضالون، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أجمع المفسرون على أن المراد بالمغضوب عليهم أنهم يهود، والضالون هم النصارى، والمغضوب عليهم والضالون من أهل النار. قال فيما قال وعليه فإن من العبد الادعاء أن 6 مليارات من الناس المنتشرين على سطح الأرض على سطح البسيطة فيكون مصيرهم النار، هكذا بموجب فتوى لا تستند إلى الحق والعدل، بل هذه الفتوى أو القول بأن أكثر أهل الأرض من أهل النار، أكثر من يعيش على الأرض من أهل النار وليس من أهل الجنة، هذا نطق القرآن به، هذا في القرآن في غير آية. قال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن. وقال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال جل وعلا في نوح عليه السلام وما آمن معه إلا قليل. فمن لم يؤمن بالله ويوحد الله ويعبده وحده دون ما سواه ويتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فهو مشرك كافر شاء أم أبى. والعدل أن يعطى حقه وأن يقال فيه إنه مشرك كافر لأنه تعدى على حق الله جل وعلا. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أصبر، لا أحد أصبر على أحد سمع من الله جل جلاله. يدعون له أو يدعون له الصاحب والولد وهو يعافيهم ويرزقهم جل وعلا. فقوله هنا إن من العدد الادعاء أن 6 مليارات من الناس المنتشرين على سطح بسيطة سيكون مصيرهم النار، نعم يكون مصيرهم النار، بل من الضلال والإضلال ومن الكفر بآيات الله، اعتقاد أن من كفره الله جل وعلا من أهل الشرك والوثنية أنه ليس بفاعل، وأن للناس أن يعبدوا الله جل وعلا على أي طريقة كان. قال إنني يقول: فهل يمكن لعقل أن يتصور أن الله تعالى خلق كل هذه الأمم ليحرقها في نار جهنم؟ ولقد جرأنا في جهنم كثيرا من الجن والإنس. الله جل وعلا خلق النار ولها ملؤها، والنار واسعة كبيرة ولا تمتلئ حتى يضع الجبار فيها قدمه سبحانه وتعالى، لا تمتلئ حتى تأخذ جميع من جميع أهلها. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار. فقال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، لأن هؤلاء قبلوا إضلال إبليس. ولقد قال جل وعلا: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا، يعني الجميع في خصوصية القصة صدق وجميع الخلق، قال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. حتى هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، منها 72 متوحدة بنار جهنم، وكذلك من قبلنا. فمن كان على غير ملة الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل النار. قال هنا: هل يمكن لعاقل أن يتصور أن الله تعالى خلق كل هذه الأمم ليحرقها في نار جهنم؟ العبرة في ذلك من جهة الشرع، ليست العبرة العقل المجرد، بل العقل تابع لحكم الله جل وعلا، فإن الذي خلق هؤلاء هو الله جل جلاله، والله سبحانه سيجعل الطواغيت التي عبدت من دون الله جل وعلا وهي راضية بالعبادة، وسيجعل من اتبعهم وعبدها سيجعل الجميع في نار جهنم. قال سبحانه: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما ورثوها وكل فيها خالدون. يقول: إنني أزعم أن اتباع جميع الديانات السماوية باستثناء المحرفين لكتب الله العالمين بذلك فيذهبون إلى الجنة، هكذا زعم ليس عليه حجة واضحة. أما الآيات التي قالها فسيأتي الكلام عليه، وهذا والعياذ بالله من الضلال ومن اتخاذ الرؤوس الجحاف. والصحافة في هذا الزمن اتخذت وسيلة لنشر الإلحاد ونشر الكفر ونشر الضلالات، وكثيرا ما يرد في الصحف من المقالات ما يأذن بها أصحابها، مثل ما أذنت إدارة التحرير في جريدة الشرق الأوسط في هذا المقال الذي اشتمل على أنواع من التكذيب للقرآن ومن الكفر بالله جل وعلا، من هذا الرجل الذي اسمه عبد الفتاح الحايس من السعودية كما في صدر المقال. هؤلاء أرباب الصحف يستغلون الصحف بنشر ما يريدون نشره، ولو كان الأمر راجعا إلى حرية القراء أو إلى أنهم ينشرون كل ما يرسل إليهم وكل ما يزورون به لنشروا ما يضاع في تلك الصحف. وقد أرسلت لهم مقالات في رد بدعة المولد فلم ينكروا، وأرسلت لهم مقالات في بيان الحق وبيان الباطل فلم ينكروها، فإذا هم أهل الثقة فلا يقدرون البتة بأن هذه الرسالة أرسلت إليهم، ولا بد أن نرسل ولا بد أن ننشر ما أرسله القراء، لأنهم حين ينشرون ينشرون متعمدين قاصدين لمقاصد معلومة بنشر ما يريدون من الفكر الإلحادي أو من نشر الضلالات والبدع في اتجاهات مختلفة. ومع قضايا الكلام وما يجري يراه من الناس أن يراد من الناس يعني المسلمين بخصوصهم أن تذوب في قلوبهم كراهة الكفر وكراهة اليهود وكراهة النصارى، وأن يعيش الناس في سلام بعضهم يحب بعضا، وهذا يأبى الله أن يكون ويأبى المؤمنون أن يكون، لأن الحق حق ما بقي في الناس مؤمن، والحق أن تكون طائفة على الحق ظاهري يقاتلون عليه إلى قيام الساعة يظهرون ويبينون، والولاء والبراء فرض من فرائض التوحيد وفرض من فرائض هذه الملة لا يمكن أن يمحى، ومن رام محور أو التساهل فيه فإنه يروم البلاء عليه وعلى مجتمعه وعلى بلاد المسلمين، لأن الله جل جلاله وعظنا أعظم موعظة بأننا إذا فرطنا فيما قال، إذا فرطنا في محكمات كتابه ولم نعمل بها فإنه يعاقب، ومن أعظم العقوبات الفرقة بين الناس كما قال جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أعطي حظه من الكتاب وأخذ عليه الميثاق ثم لم يعمل بذلك عوقب بالفرقة والاختلاف كما عوقب النصارى من قبل بذلك. فالفرقة والاختلاف من أعظم أسبابها أن لا يحفظ العباد بما أنزل الله جل وعلا به فيه، ومما أنزل الله جل وعلا أن ينكر المنكر وأن يقوم الناس لحق الله جل وعلا. هذا فيه تعدي، هذا المقال وأمثاله فيه تعدي على حق الله جل وعلا، فيه منكر ظاهر بين وتكذيب للقرآن واستهانة بحق الله، لأن من جعل اليهودية مسلما وفي الجنة ومن جعل النصرانية مسلما وفي الجنة فإن هذا متهاون ومستهين في حق الله جل وعلا، إذ كيف يجعل من يبارز الله جل وعلا بالشرك وبمسدة وبعداوة وعداوة أهل الإسلام يجعله مع رسوله في الجنة ومع أهل الإيمان في الجنة؟ إذا فلا عدالة أبدا، والله جل وعلا حكم عدل جعل للجنة أهلا وهم الطيبون الموحدون، وجعل للنار أهلا وهم الخبث المشركون. إذا فقوله: إنني أزعم أن اتباع جميع الديانات السماوية باستثناء المحرفين لكتب الله العالمين بذلك فيذهبون إلى الجنة بما إلى عمل صالح، تحقيقا لقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني أن هذه الآية وما ذكر من الآيات بعدها دليل على أن من عمل صالحا من اليهود فهو لا خوف عليه ولا يحزن وأنه من أهل الجنة، ومن عمل صالحا من النصارى فكذلك، ومن عمل صالحا من الصابئين فكذلك. والله جل جلاله بين أن العمل الصالح الذي يحمد عليه أولئك هو الإيمان بتوحيد الله بالإسلام الخاتم والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت بعد آيات الوعيد لبني إسرائيل في من آمن بموسى وآمن بعيسى وآمن من الصابئين برسوله ممن هم قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالوعيد لا يلحق جميع اليهود ولا يلحق جميع النصارى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يلحق من لم يؤمن برسوله، من لم يؤمن بالله، من لم يؤمن باليوم الآخر، من لم يتبع رسوله الذي أرسل إليه. وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فكما قال جل وعلا: ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإبراهيم عليه السلام دعت اليهود أنه منهم، وادعت النصارى انه منهم، وادع المشركون انه منهم، فقال الله جل وعلا: ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فمعنى ذلك ان اليهوديه ليست يعني المحرفه التي كانت وقت نزول القرآن وإرسال محمد صلى الله عليه وسلم أنها ليست من الحنيفية وليست من الإسلام. قال جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال سبحانه: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فأولى الناس بإبراهيم وأولى الناس بموسى وأولى الناس بعيسى هم نحن ومن اتبع موسى ومن اتبع عيسى ومن اتبع إبراهيم على الجميع سلام الله جل وعلا وصلواته. ولذلك المسلم يؤمن بجميع المرسلين، فمن كفر برسول واحد فقد كفر وكذب بجميع المرسلين. إذن هذه الآية من سورة البقرة وكذلك قوله وكذلك الآية من سورة المائدة وغير هذه من الآيات التي فردها كما قال أهل العلم بالتأثير وأجمع عليه الصحابة ومن بعدهم أنها في من آمن برسوله الذي سبق وعمل بما جاء في شريعته، وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكفر أحد إلا فلا يؤمن أحد إلا بعد اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ومن لم يتبعه ممن سمع به فإنه يموت كافرا من ويشهد عليه بالتأييد إذا مات على اليهودية أو مات على النصرانية يشهد عليه بالكفر. قال وكذلك قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. نعم ليسوا على شيء، ليسوا على شيء بأي أمر من أمورهم حتى يقيموا التوراة والإنجيل. وفي التوراة فيها الإخبار بالأمر، فيها الأمر باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الإنجيل فيه الأمر بأنهم إذا بعث أحمد فإنه يجب عليهم أن يتبعوه كما قال سبحانه: ومبشرا برسول مخبرا عن قول عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فعيسى عليه السلام وموسى عليه السلام أمر الناس إذا خرج أحمد إذا خرج محمد عبد الله أن يؤمنوا به وأن يتبعوه. فمن ادعى أنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إذا مات اليهود على يهوديته والنصراني على نصرانيته ولم يؤمن بالإسلام، إذا ادعى أحد أنه يكون مؤمنا موحدا أو مسلما أو إذا مات على الأرض فإنه من أهل الجنة فهو مكذب للقرآن وتكذيب القرآن ردة وكفر بالله جل جلاله. قال فيما قال: وعلينا ملاحظة أن جملة من آمن بالله لا تعني اشتراط الدخول في دين الإسلام، بل تعني أن كل من عمل صالحا من المسلمين وغير المسلمين بإطلاق لهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا من الهوى، هذا من الكلام الذي ليس عليه دليل. وقد جاء في الحديث أن الناس يتخذون رؤوسا جهالا فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. نعوذ بالله من يتكلم على الله جل وعلا ويفتري عليه الكذب. قد قال سبحانه: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وحرم الله جل وعلا القول عليه بغير علم، فعلى أي استناد استند هذا وأمثاله وعلى أي مرجع وفي أي مرجع نظروا حين قال إن جملة من آمن بالله لا تعني اشتراط الدخول في دين الإسلام، هل تعني أن كل من عمل صالحا من المسلمين أو غير المسلمين؟ إن هذه الآية تفهم مع غيرها من الآيات، ومن أخذ ببعض القرآن وطرح بعضا فإنه يكون على شعبة بل شعب من الضلال، لأن القرآن متان ومتشابه يفسر بعضه بعضا. نعم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر على ما ذكر، من آمن بالله ووحد الله جل وعلا ولم يشرك به شيئا واتبع الرسول الذي أمر باتباعه وعمل صالحا فهذا له أجره، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبل من أحد إلا الإسلام. فإذا قوله من آمن بالله يعني من آمن برسالة النبي عليه الصلاة والسلام بعد إرساله. قال هنا: بل لنا أن نقارن ذلك بقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الآية في الذين آمنوا، والذين آمنوا يعنى بها أهل الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إذ في القرآن أنواع من النداء: يا أيها الناس للجميع، يا أهل الكتاب لخصوص أهل الكتاب، يا أيها الذين أوتوا الكتاب لخصوص أهل الكتاب، يا فليحتمل أن يخص يا أيها الذين آمنوا أو وصف الإيمان فإنما هو للمسلمين خاصة. فهذا يدل على أن هذا الكاتب يعلم الحق ولكنه يعتفقه لتقرير ما يريد تقريره. قال: كما أنه تعالى أشار إلى أن كثيرا من الناس يسجدون له، وهذا يعني أن كثيرا من المسلمين وغير المسلمين الناس على إطلاق يسجدون له وأنهم سيدخلون الجنة. السجود في قوله تعالى وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، بين جل وعلا أن من في السماوات في قوله ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، هذه جميعا تسجد لله عن طواعية واختيار. أما الناس فهم على قسمين، منهم من يسجد ومنهم من لا يسجد. فقال وكثير من الناس، الناس كثير منهم يسجد لله جل وعلا عن اختيار. قال وكثير حق عليه العذاب، ولفظ كثير لا يدل على أنه الأكثر، بل يحتمل أن يكون الأكثر عاقلا أو الأكثر عاقلا. فإذا طلبنا البيان فنطلب البيان من الأدلة الأخرى، والأدلة الأخرى تبين أن أكثر الناس على غير الهدى، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال هنا أن الذين يسجدون أنهم سيدخلون الجنة، الذين يسجدون القلة هم الموحدون، وأما الآخرون فقد حق عليهم العذاب وهم الأكثر. قال إن الإسلام والإيمان ليس مع هذه العبارة، إن الإسلام والإيمان ليس محصورين برسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقط، بل إن الإسلام والإيمان يخصان كل إنسان يعبد الله بأي صورة كان قبل وبعد البعثة المحمدية المباركة. هذا الكلام تكذيب ورد لجميع الآيات الثالثة. الإسلام والإيمان محصور في الذين يتبعون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن بعض الذين يتبعون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم يسلب عنهم اسم الإيمان ويكتفى في حقهم باسم الإسلام، كما قال سبحانه: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فادعاء الإسلام والإيمان لمن هو مشرك بالله جل وعلا هذا يدل على أن هذا الرجل مكذب للقرآن أو غير كافر بالطاغوت، ومن لم يكفر بالطاغوت فليس من المسلمين أصلا، لأن من لم يكفر بالطاغوت يعني يعتقد بطلان عبادة غير الله ويعتقد أن من عبد غير الله فهو كافر مشرك، فإنه ليس من أهل لا إله إلا الله، لأنه لم يأتي بشروطها. والله جل جلاله بعث جميع المرسلين لكي يعبد الله وحده دون ما سواه ويكفر بالطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبد الله ويجتنب الطاغوت. فالكفر بالطاغوت معناه اعتقاد بطلان عبادة غير الله، وأن من عبد غير الله جل وعلا هكذا عن الإيمان فهو مشرك كافر. فهذا يقول قارن ما ذكرته بقوله إن الإسلام والإيمان ليس محصورين برسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه الكلمة كافية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، كافية في بيان أن هذا المقال ظاهر الكفر فيه، وأن هذه الجريدة أحمد الله جل وعلا نارها وأشغل من رضي بمثل ذلك من أهل تحريرها، أشغله بنفسه ورد كيده عن المسلمين، أنهم يعلمون قبح ما في هذا ويعلمون ما اشتمل عليه من الضلالة، ولكنهم نشروه ردة فيه، لأن هذه الكلمة اصطفئت الصغير من المسلمين يعلم بطلان ذلك. يقول ان الاسلام والايمان ليس مقصورين برساله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني اليهودي قاتل الانبياء وليه قتلت الانبياء وقتلت الذين يامرون بالقسط من الناس نسميه مسلما ونسميه مؤمنا. والنصراني الذي يعلق الصليب على صدره ويعبد ويقلد ويدعي ان عيسى ابن الله وان مريم تدعى من دون الله وتتخذ اله مع الله جل وعلا نسمي هؤلاء مسلمين ومؤمنين. ونسمي ايضا المشركين الذين يعبدون الله باي صوره يختارونها ان هؤلاء جميعا يسمون مسلمين ومؤمنين. وهذا لا شك نقض لاصل الاسلام، لان اصل الاسلام ان يعبد الله وحده دون ما سواه وان تتبع شريعه الاسلام. هذا معنى الشهاده بان لا اله الا الله. معنى لا اله الا الله لا معبود حق الا الله جل جلاله، وان عباده غيره باطله وانها صارت في الظلم والبغي والعدوان من البشر. وشهادة أن محمد رسول الله فيها شهادة المؤمن وإخباره واعتقاده وإعلامه لغيره بأن من شهد، من لم يشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولم يتبعه فإنه ليس من أهل الإسلام. هذا معنى الإسلام الذي يفهمه من دخل في هذه الكلمة حصة أو عمر بن الخطاب لما أتاها عمر وهو المشرك وأراد أن يمس المصحف قالت له إنك مشرك، إنك مشرك كافر. هذه الحقيقة يعلمها المسلم حين يدخل في الإسلام، حين يعلم التوحيد ويعلم معنى الشهادتين، يعلم أن من لم يوحد الله ويقر بهاتين الشهادتين ويأتي بشروطها فإنه ليس من أهل الإسلام ولو ادعى ذلك. فكيف يكون يهودي، كيف يكون اليهود من اهل الاسلام، وكيف يروج على واحد يدعي انه مسلم ان اليهود يمكن ان يكون مسلما موحدا ومن اهل الاسلام والايمان، وان كيف يروج على اناس يعدون انفسهم من المثقفين والمفكرين في تحرير هذه الجريده الخبيثه، وانهم ان هذه الكلمه ليست ابطالا على دين الاسلام. لا شك ان الجميع يعرف بذلك من اولئك المحررين ومن اشباههم، ولكن للناس غرض فيما ينشرون. قال هنا بل ان الاسلام والايمان يخصان كل انسان يعبد الله باي صوره كانت قبل وبعد البعثه المحمديه المباركه. يقول تعالى بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلى من اسلم وجهه لله، فيها الاسلام الصحيح لله وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله، فيها البعد عن الشرك وفيها اقامه التوحيد لله. وقوله وهو محسن، الاحسان راجع الى العمل، والعمل لا يكون حسنا ولا يكون العبد محسنا فيه حتى يكون قد اخلق فيه وحتى يكون فيه قد اتبع مله الرسول الذي امر باتباعه وبعد محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل من احد في احسانه وفي اسلامه حتى يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاه والسلام رسالته خاتمه للعالمين، خاتمه وهي للعالمين جميعا. قال سبحانه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، وقال سبحانه ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. وبين جل وعلا ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان رسالته لجميع الناس، فقال قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. وقال سبحانه ولا تكونوا من المشركين من الذين لا يؤتون الزكاة، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال في الآية الأخرى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا، نعم، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وكذلك في آيات أخرى بين جل وعلا أن الدين واحد وأن الملة واحدة لا تختلف. فقال سبحانه إن هذه وإن هذه أمتكم أمة واحدة. الأمة أمة واحدة يعني من حيث الاستجابة لله جل وعلا، فكل أتباع الرسل هم على دين واحد وهو دين الإسلام العهد، الجميع على الإسلام، ولذلك صلحت قلوبهم بالتوحيد من حيث الشرائع في العمل الظاهر. لما اتبعوا رسلهم كانوا على خير، لكن من حيث العمل الظاهر لم يأتي رسول بإقرار الشرك ولم يأتي رسول بغير التوحيد. قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الضلال كثير في الأرض، انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والآيات في ذلك كثيرة. إذا في قوله تعالى فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فيها قيد الإحسان وفيها قيد الإسلام، وقيد الإحسان فيها الإيمان بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ليست ملزمة للناس، فأن اليهود على خير والنصراني على خير والمشرك الذي يعبد الله بطريقته على خير، فأن هؤلاء جميعا إذا عبدوا الله فإنهم من أهل الجنة، يدل على كفر بالله وبكتابه وتكذيب بذلك. وإن قال أعوذ بالله أنا أكفر بالله، فإن معد هذا الكلام الكفر بالله لأنه تكذيب للقرآن، ومن كذب القرآن أو رده فهو كافر بالله جل جلاله. قال فيما قال فإن القرآن الكريم عندما يدعو للإسلام وعندما يقول إنه لن يقبل غير الإسلام دينا، فإنه يعني بنص القرآن الكريم الواضح الذي لا يقبل اجتهادات التأويلات أن أي إنسان يعبد الله ويعمل صالحا ما دام لا يدري أنه على دين محرف أو باطل فيكون مطلوب في الجنة. عدم العلم هنا في قوله لا يدري أنه على دين محرف أو باطل، عدم العلم إنما ينفع من كان على غفلة، من كان على غفلة لم يأته رسول ولم يسمع أصلا بملة الرسول ولم يسمع في ملة رسول، فإنه هنا الجهالة يعذر بها لأنه لا يعذب أحد إلا بعد إرسال الرسول. قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما موسى عليه السلام فقد أرسل إلى بني إسرائيل، وعيسى عليه السلام فقد أرسل إلى بني إسرائيل، وأمر موسى عليه السلام بني إسرائيل بالتوحيد ونهاهم عن الشرك، فإذا نكثوا بعده وقست قلوبهم وفسقوا ونسوا الله فنسيهم فأشرقوا بالله جل وعلا وعبدوا عزيرا، فإن هؤلاء لم يؤمنوا برسالة موسى عليه السلام بل ردوها وأشرقوا، فهم غير داخلين في قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأنهم قد أتاهم الرسول وبين لهم التوحيد وبين لهم جدا. كذلك عيسى عليه السلام قال الله جل وعلا عنه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. التحريف والشرك بالله جل وعلا وادعاء أن عيسى إله مع الله وأنه ابن الله ما جاء إلا بعد رفع عيسى عليه السلام. إذن هنا فيما يقول هذا القائل أن من لا يدري أنه على دين محرف أو باطل فيكون مصيره الجنة، هذا في من كان غافلا أصلا ليس لم تصله رسالة. أما من وصلته رسالة موسى وما دعا في عليه السلام من التوحيد ونبذ الشرك ولم يؤمن بذلك فإنه كافر. وهذا الذي عليه اليهود بعد موسى بقرون إلى وقتنا الحاضر، ومن أدركه النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود على هذا إلا من أسلم منهم. فاليهود الآن جميع مشركون ليس فيهم من يؤمن بموسى عليه السلام على ما كان عليه موسى، وما أن النصارى جميعا ليس فيهم من يؤمن بعيسى عليه السلام على ما كان عليه عيسى، بل الجميع يدعون أن عيسى ثالث ثلاثة أو أن عيسى ابن الله أو أن عيسى إلى مع الله جل جلاله. نسمع الأذان. الله أكبر. إذا قوله ما دام لا يدري أنه على دين محرف الباطل فيكون مصيره الجنة، يقول الباطل مصادم للنصوص، وإذا كان كذلك فإن من اليهود من كان في أطراف الأرض، ومن النصارى من كان أيضا في أطراف الأرض، والله جل جلاله بين أن عيسى قال لهم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فبين لهم الرسل جميعا موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم بأن المشرك مأواه النار وأن الله حرم عليه الجنة. فلا يقدر أحد يموت على اليهودية وعلى النصرانية بعد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يقدر من لم يسمع ممن كان على دين موسى غير المحرم ممن كان على التوحيد ولم يتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه على التوحيد الذي جاء به موسى ولم يسمع برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هذا يقدر لأنه لا يجب عليه الاتباع إلا بعد أن يبلغ ولم يبلغ. وأما من هو على دين الشرك والتحريف وعبادة الحجيج والتكليف من النصارى فهذا كيف يعبرون وكيف يكون تكون رسالة الرسل الذين بلغوهم رسالة الله. قال هنا إذ لا يمكن لنا أن نقول إن على كل نسمة في هذا الكون دراسة كل الأديان ليصل إلى الدين الصحيح. إذ لا يمكن لنا أن نقول أن على كل نسمة في هذا الكون دراسة كل الأديان ليصل إلى الدين الصحيح. هذا من جراء النظر في استعذار أن يكون البشر من أهل النار، استعذار أن يكون كل يهودي أو كل نصراني ممن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبعد البعثة أنه من أهل النار، وأن المشركين يستعذر من يكون من أهل النار ومن رعى حق الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال في كتابه وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، قال سبحانه أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إننا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكل من مات على الشرك بالله جل وعلا فإنه إذا كان قد بعث له رسول فإنه لا يقدر بذلك ولا يقدر بعدم البعث، يجب عليه أن يبحث لأن الله جل وعلا خلق الخلق من عبادته الله دون سواه، فهو يجب عليه أن يبحث إذا علم أن الله هو الذي خلقه وأنه لا يمكن أن يخلق نفسه أنه يبحث عن الحق ويطلب وأن يطلب الحق وأن يتحرى، هذا هو الله على الناس. أما استنباط أن يكون الناس يطلبون ويبحثون عن الحق وهذا يقول غير ممكن، نعم غير ممكن واقع، لكن هذا لا يقدر به إله. وفي الحديث أن بعث الله 999 وواحد في الجنة فقط، فمن كل 1000 واحد إلى الجنة والبقية إلى النار كما جاء في الحديث الصحيح. والجنة مأوى الطيبين والنار مأوى الخبيثين. قال إذا أن أهل الأرض أرادوا فعل ذلك إذا لاحتاجوا عشرات السنين في البحث والتنقيب، فلربما درسوا الديانات القريبة إلى مفاتنهم فلا يصلون إلى دراسة الإسلام إلا بعد عمر طويل. بل لعلي أقول أسفا إن مخلوقا محايدا قابلا من المجهول إلى آخر كلام. هذا الاستعذار وهذا الاستغراب بقول إذا لاحتاجوا عشرات السنين، هل هو عذر؟ سلمان الفارسي بحث عن الحق أكثر من 60 سنة وأكثر من ذلك، لأنه عاش رضي الله عنه 63 سنة ومات وهو ابن 360 سنة سلمان الفارسي، وأقل ما قيل في عمره أنه مات وهو ابن 20 من السنين، ومكث يبحث عن الحق يبحث عن الحق. هذا هو المطلوب من المؤمن الناس أن يبحث عن الحق، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقوا لذلك يجب عليهم أن يبحثوا، وإذا لم يصلوا إلى شيء أو هم لم تصلهم رسالة الله قصلا وكانوا غافلين عن الحق، فإنهم يبعث لهم يوم القيامة رسول، أما من أرسل إليه رسول من اليهود والنصارى ونحو ذلك ولم يؤمن بذلك الرسول أو لم يحكم رسالته من التوحيد والإسلام العام قبل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مشرك، وبعد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا بد أن يتبع ذلك الرسول. قال وأخيرا وللدلالة على عدل الله تعالى نريد في هذه الآيات وهي من سورة الجاثية، وأورد قوله تعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، إلى أن قال جل وعلا وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى حسابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. نعم الأمم يوم القيامة تجزى كل أمة تراها جاثية كما أخبر الله جل وعلا، وكل أمة تدعى إلى كتابها، فالنصارى يدعون إلى كتابها واليهود يدعون إلى كتابها، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تدعى إلى كتابها، فأمة محمد عليه الصلاة والسلام التي هي أمة الإجابة أو أمة الدعوة تدعى إلى هذا الكتاب، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا ننتقي ما كنتم تعملون، فيشهد الشهداء ويشهد الأنبياء كما قال سبحانه وجيء بالنبيين والشهداء، قال سبحانه فلنسألن الذين أرسل إليه ولنسألن المرسلين فلنسألن عليهم بعلم وما كنا غائبين، فيسأل المرسل هل بلغت الرسالة، ثم يسأل من يسأل المرسل إليه هل جاءت رسالة الله، فإذا قال جاءت رسالة الله ثم لم يكن واحدا مؤمنا لتقوم عليه الحجة فإنه من أهل النار من أهل الكفر. أما هذا الكلام وهو أن كل أمة تدعى إلى كتابها يظن أن معناه أن كل قوم سيحاسبون كما قال بموجب تشريعاتهم التي يعبدون الله عليها، نقول هذا باطل وغلط، ومن الاستحاث على العلم والدين، لأن التشريعات التي كما قال سيحاسبون بموجب التشريعات التي يعبدون الله عليها عبادة الله وحده هذه في أصل الدين في أصل الإسلام، أما التشريعات فبها الأمر والنهي والأحكام والحلال والحرام وطريقة الصلاة وطريقة الزكاة إلى آخر ما جاءت به الأنبياء خلاف شرائعه، أما الأصل وهو الدين فهو واحد عند المرسلين جميعا. إذا كل أمة تدعى إلى كتابه، فيدعى النصارى إلى كتابهم هل حكمتم الإنجيل؟ هل حكمتم ما فيه من التوحيد؟ ومن الإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ ويدعى أهل التوراة هل حكمتم ذلك؟ كل أمة تدعى إلى كتابها يعني الذي أنزل عليها، وكذلك إلى كتابها الذي فيه كتابة الأعمال. هذا قول يدل منها أن كل قوم سيحاسبون بموجب تشريعاتهم، هذا غلط غلط كبير واقتحاس على الآية وتعدي، لأن هذه الآية فيها أن كل